الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح المقدمة الوغليسية على مذهب علماء المدينة النبوية، وذلك عن طريق الرسالة التي صنفها الإمام أبو زيد عبد الرحمن ابن أحمد الوغليسي البجائي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 86 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة بجاية في زواوة في الجزائر. وقد واليوم هو اليوم 16 من شهر شعبان الأبرك عام 39 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن حكى حديث جبريل الطويل، ثم ذكر أركان الإيمان، فقال: فالإيمان بالله تعالى هو التصديق بوجوده، وأنه تعالى قديم أزلي دائم باق أو باق دائم، لا بداية لأزليته ولا انقضاء لدوامه إلى آخره. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد تطرق أول ما تطرق إلى أهم صفات الله عز وجل. هذه الصفة، الصفة الأولى، وهي صفة كونه سبحانه وتعالى حيا قيوما. قال: الإيمان بالله وهو التصديق بوجوده. هذه أول شيء، أن تصدق أن الله موجود. ويضاد ذلك ما عليه كثير من أهل هذا الزمان ممن مسخت فطرتهم فأنكروا وجود الله سبحانه وتعالى وتمردوا عليه عز وجل، وادعوا أن هذا العالم خلق صدفة. ولا شك أن هؤلاء من أكفر الناس على وجه الأرض، وأن كلامهم يخالف المعقول والمنقول، فلا يوجد إنسان عاقل يرى هذا العالم وكيف بني وكيف نسق وكيف أن أموره تمشي على ترتيب دقيق جدا، ثم يزعم أن ذلك كله خلق هكذا صدفة. وأنه تعالى قديم أزلي باق دائم، والأفضل بدل أن يقول قديم أزلي باق دائم أن يستخدم الألفاظ الشرعية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: وأن الله حي قيوم، وأنه أول، هو الأول والآخر. فقوله أزلي، فقوله قديم يعني الأول، هي الوارد في كتاب الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وفي قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا ورد في كتاب الله عز وجل. وقوله باق دائم، هذا معناه صفة الحياة، معناه أنه سبحانه وتعالى حي، وذلك ورد في كتاب الله في قوله في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو حي قيوم، يعني أنه يقوم بنفسه ولا يحتاج لغيره حتى يساعده أو يعينه، فهو قائم بنفسه سبحانه وتعالى. لا بداية لأزليته، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس لبدايته، ليس له بداية، كما أنه سبحانه وتعالى ليس له نهاية. سبحانه وتعالى ليس له بداية كما أنه لا نهاية له، فلا يلحقه موت، لا تأخذه السنة ولا نوم. والسنة هي الشعور بالنعاس، وأما النوم فهو النوم، والنوم أخو الموت. ويستحيل على الله سبحانه وتعالى أن ينام فضلا عن أن يموت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما كونه سبحانه وتعالى حيا فمعنى أنه حي حياة تامة لا يلحقها نقص. وهذا الذي ينبغي الإيمان به في صفات الله سبحانه وتعالى كلها. وقد وردت صفات الله عز وجل مفصلة في كتابه تعالى في آيات كثيرة، كما أنها وردت في آيات في أحاديث كثيرة. فمن ذلك قول الله عز وجل في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومن ذلك قول الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومن ذلك قول عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن في سورة الحديد، وهو بكل شيء عليم. ومن ذلك قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر السمع والبصر. ومن ذلك قول الله عز وجل: فإن الله كان عفوا قديرا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، في آيات كثيرة تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات أو الأسماء، حقيقة هذه أسماء الله سبحانه وتعالى، والأسماء والصفات مشتقة من الأسماء. هذه قد عمد جماعة من العلماء إلى شرحها وتفسيرها، فمن ذلك كتاب للإمام الغزالي رحمه الله في هذا الباب، ومن ذلك كتاب أيضا للإمام القرطبي صاحب التفسير، فإن له كتابا مفردا في تفسير أسماء الله عز وجل، ومن ذلك كتاب جليل القدر للحافظ الإمام أبي بكر ابن العربي المعافر رحمه الله، الأمد الأقصى في أسماء الله الحسنى، وكتب السابقة الإسنى في أسماء الله الحسنى أو الأسنى في أسماء الله الحسنى، وغير ذلك، يعني كتب عديدة كلها تذكر معاني كتاب الله، معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء عددها بعضهم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني من فهم معانيها وتخلق بما يمكنه أن يتخلق به من هذه الأسماء فسيدخل الجنة. قالوا هذه الأسماء وعددوها كما عددها الحافظ بن حجر في شرح البخاري فتح الباري، وعددها الإمام بن الوزير في العواصم والقواصم، وعددها غير واحد من العلماء. قال آخرون يعني هذه ليست محصورة في 99، في عدد 99، إنما هي أكثر من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني وذهاب غمي. فإذن هذه الأسماء منها ما علمه الله عز وجل لبعض الأنبياء، ومنها ما استأثر به في علم الغيب عنده، فإذن هي أكثر من 99. واضح يا إخواني؟ قال حي عليم، حي يعني حياة تامة، عليم يعني أن علمه لا يحده شيء، فليس لعلمه حد. قدير يعني أن قدرته قدرة لا تطاولها أي قدرة أخرى، ولا يقف في وجهها شيء. سميع يعني أن سمعه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. إن المجادلة لتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجادله وهي في طرف الغرفة، وأنا أنظر إليها ولا أفهم بعض ما يعني كثيرا مما تقول. والله سبحانه وتعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فسمع الله يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، دبيب النمل يسمع سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. بصير يعني أن بصره ينفذ لكل شيء، وليس لبصره حد سبحانه وتعالى. فعندما نتحدث عن سمع الله عز وجل وعن بصره، فإنه يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال الإمام الغزالي رحمه الله: هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، ويدرك دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع حمد الحامدين فيجازيهم، ودعاء الداعين فيستجيب لهم. والبصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، حتى أخفى ما يكون فيها، فيرى دبيب النملة السوداء، يراه على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها، وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها. وعلى ذلك قص، سمع الله وبصره ليس له حد، ولا يمكننا أن نتصوره بحال من الأحوال، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. متكلم أي أن الله سبحانه وتعالى قادر على الكلام، فصفة الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والذي تقرر عند أئمة السنة رحمهم الله على ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل، وما نص عليه جماعة من علماء الحديث رحمه الله من أئمتنا القدامى ومن جاء بعدهم وتابعهم، أن الله سبحانه وتعالى منذ أن كان في الأزل وهو قادر على الكلام، فصفة الكلام لم تكن غير موجودة ثم استحدثت له تعالى الله عن ذلك، إنما هي ملازمة لذاته عز وجل، فهي بهذا المعنى صفة ذات. وأيضا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما شاء بما شاء، فكلم الله موسى تكليما عندما كلمه، وكلمه بكلام هو حروف وأصوات، فلذلك سمعه موسى عليه السلام، وتكلم بالتوراة وكتبها وأعطاها لموسى عليه السلام، وكلم الله سبحانه وتعالى ملائكته، والحديث فيها صريحة عند إذا تكلم الله بالوحي سمع صوت كجر السلسلة على الصفوان، حديث البخاري، وهذا من باب تشبيه الصوت بالصوت لا تشبيه الكلام بالكلام، يعني تشبيه أن الصوت واضح كوضوح جر السلسلة على الصفوان، لا تشبيه كلام الله بجر السلسلة على الصفوان. وفي البخاري موقوفا وصله في خلق أفعال العباد رحمه الله الإمام البخاري حديث عبد الله بن أنيس أن الله يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا دليل على أن الله يتكلم بحروف وأصوات خلافا لمن أنكر ذلك. ولذلك تكلم الله عز وجل بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام فوعى ما سمع وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو كلام الله بمعانيه وحروفه، وهذا الذي ندين الله عز وجل به. ولا نقول إن القرآن ألفاظه مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا مما شنع به أئمتنا رحمه الله كالإمام أحمد ومن بعده على من قال هذه الكلمة، لأن تقتضي أن حروف القرآن مخلوقة، وتقتضي أن القرآن مخلوق، وهذا الذي أنكره أئمتنا وصبروا على العذاب من أجله، لأن ما اقتضى ذلك أن الله عز وجل كلامه مخلوق، وإذا كان كلام الله مخلوقا معناه أن صفة من صفات الله مخلوقة، معناه أن الله مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله. واضح إخواني؟ ونحن عندما ننكر أن يكون القرآن مخلوقا فإنما ننكر أن يكون مخلوقا بمعنى أنه ليس من كلام الله تعالى، إنما اختلقه البشر كما يقوله الجاهليون المعاصرون إذ ينكرون أن يكون القرآن كلاما لله عز وجل ويزعمون أنه كلام البشر، كما قال الوحيد. تعرفون الوحيد؟ الوحيد الذي ذكره الله عز وجل في قوله ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. جاءه هذا الوليد بن المغيرة، هذا الوليد، هذا هو الوليد بن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد بالمناسبة، لكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فجاءوه وقالوا هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ قال إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. قالوا أنت تشجع الناس على اتباع هذا القرآن، فقل لنا كلام الناس ستأتي من حج وسيسمعون أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول القرآن كذا، فلنجتمع على كلام واحد. فكر وقدر فقتل كيف قدر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال هذا السحر عندما يقرأه محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفرق به بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه، هذا السحر. انظر إلى هذا يعني مصادرة عن المطلوب، لأنه لا يفرق بالسحر، إنما يفرق بالإيمان به بين الجاهل والعالم، بين الكافر والمؤمن، هذا هو التفرقة. لكن السحر، السحر يعني أشياء وطلاسم تفعل في الإنسان فيشعر بشعور غير حقيقي مما يجعله يفترق عن زوجته يكرهها أو يفترق عن كذا ويكرهه، وليس هذا هو الموجود في القرآن. بالعكس، إنما القرآن فعلا يفرق، لكن يفرق بين من يؤمن به ومن يكفر به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح البخاري ومحمد فرق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الله عز وجل به بين أهل الحق وأهل الباطل، وهو كذلك. فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا الشاهد أن الوحيد وهو الوليد بن المغيرة زعم أن القرآن ما هو إلا كلام البشر، وهذا قول الجاهليين المعاصرين الذين يسمون أنفسهم علمانيين حذو القذة بالقذة، فإنهم يزعمون أن القرآن ما هو إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه ما هو إلا من اختراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه غير معجز، مع أن ساداتهم من العرب الأقحاح الذين يفهمون معاني الإعجاز في اللغة قد فشلوا في أن يأتوا بمثله، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن ففشلوا، ثم تحداهم في أن يأتوا بعشر سور بمثله ففشلوا، ثم تحداهم في أن يأتوا بسورة بمثله ففشلوا، فأقيمت عليهم الحجة فكيف تقام الحجة على أقحاح العرب ثم يأتي الأعاجم وأشباه الأعاجم اليوم ويزعمون أنه غير معجز؟ وقد شهد علماء البلاغة واللغة حتى من غير المسلمين بالبلاغة العالية لكتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا من باب دفع الحق بالصدر. فإذا هنا يقول: إذا نحن نؤمن أن الله متكلم، أن القرآن كله يدل على ذلك، ولأن الأحاديث تدل على ذلك، وقد ثبت أنه كلم وكلم الله موسى تكليما كما قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الله: إذا تكلم الله بالوحي فذكرت كلامه بالوحي. وأما كلمة قال الله فهي كثيرة جدا لا في القرآن ولا في السنة، فدل ذلك على أن الله يتكلم بكلام. وهذا الكلام نؤمن أنه صفة ملازمة لذات الله عز وجل، فهي قديمة بقدم الله عز وجل لا أول لها، ولكنه يتكلم متى شاء بما شاء. هذا الذي ندين الله عز وجل به، ويسمع من شاء كلامه، فقد كلم الله موسى وكلم الله الملائكة وسمعوه، وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج وسمعه وأمره بالصلوات الخمس، وهذه من سائل يعني. وسيكلم الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة، وما منكم من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. وكونه سيكلمه معناه أنه سيفهم ما يقول وسيسمعه بأذنه، وهذا مقتضى الكلام. واضح إخواني؟ وهذا الذي عليه أهل السنة، يعني من غير أن أطيل، هذا الذي قرره أئمتنا أئمة السنة، نصوا عليه، ونص على ذلك الإمام أحمد في آثار كثيرة عنه بصحيحة الإسناد، ونص على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب في عقيدته الشهيرة، ونص عليه غير واحد من أئمة السنة. وإنما قلت هذا لأن هناك طوائف من المسلمين تنكر أن يكون الله عز وجل يتكلم بحروف وبأصوات بصوت، ينكرون ذلك، يقول لا هذا مستحيل على الله عز وجل. قال: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، طبعا مصطلحات المتكلمين، ولو تركها المؤلف لكان أفضل، لأن مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد أفضل طريقة فيها أن تلتزم الألفاظ الشرعية التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. فكون أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، ما معنى الجوهر والعرض؟ الجوهر يعني أجسامنا، هذه جوهر، وأعراضها اللون والرائحة والحرارة والبرودة، هذه أعراض. فيقول الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض بهذا المعنى يعني. والحقيقة أنه يكتفى بأن يقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وكونه جسما أو غير جسم لم يأتي النص بهذا كله، فنحن لا نثبت هذا ولا ننكره بهذا اللفظ، هذا اللفظ لا نعتبره كونه جسما أو غير جسم، لكن ننكر يقينا أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقات التي خلقها، تعالى الله عن ذلك. هل تعلم له سميا؟ يقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم مساميا لله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا. وقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، قراءات كفوا أحد، يعني لا يوجد أحد يكافئ الله ويساويه. وقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له سمعا وبصرا لكن نفى المثلية، فالله عز وجل لا يماثله شيء. ولذلك إذا كان الله عز وجل لا يماثله شيء، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه بحال من الأحوال هذه الأجسام التي خلقها وهذه المخلوقات التي خلقها. لكن هل يفهم من هذا أننا ننفي صفات الله عز وجل التي أثبت لنفسه؟ وهل معنى ذلك أن كل ما أثبته لنفسه من الصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، هل إثباتها يقتضي التجسيم كما يسميه علماء الكلام؟ لا. إذا قلنا إنها صفات تليق بجلال الله وليس لا نعرف كيفيتها، فنحن قد خرجنا مما يسميه علماء الكلام بالتجسيم. تفهمون معنى التجسيم؟ تجسيم يعني أن نصف الله عز وجل بصفات الأجسام، وذلك أن يقول إنسان يد كيدي، تعالى الله عن ذلك، أو يتخيل أن يد الله مثل يدنا، كما يفعل النصارى يصورون الله، يصورون صورة شيخ كبير بلحية بيضاء يقول هذا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا تجسيم. واليهود أيضا يقولون كلاما يعني فيه شيء من هذا، وكل من قرأ كلامهم يتصور أن الله عز وجل رجل كبير يغضب وكذا ويحزن، وقد يصورون يبكي، يقولون هذا في كتبهم، تعالى الله عن ذلك علو كبير، هذه كل صفات نقص، الله عز وجل منزه عن النقص. فإذا الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص فهو منزه عنها تماما، ونحن نؤمن بصفات الله عز وجل من غير تمثيل، تقول مثل ولا تشبيه، من غير أن تشبه بشيء، وبتنزيه من غير تعطيل. إذن نثبت لله عز وجل أسماءه وصفاته من غير تشبيه ولا تمثيل، وننزهه من غير تعطيل. فنحن أمة وسط، أهل السنة وسط بين أمم الأرض، يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، وما سكت عنه سكتنا عنه، لا نثبت ولا ننفي، ليس من شأننا. واضح؟ وهكذا تفهم، وهكذا يتعامل مع صفات الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان دقيقا يختار الألفاظ القرآنية والنبوية الصحيحة، ولا يزيد عليها ولا ينقص. هذه كانت طريقة المتقدمين من أئمتنا رحمه الله، وعلى رأسهم الإمام مالك رحمه الله، فإنه كان متشددا في هذا الباب، وكان يكره الخوض في هذه الأمور. فما يفعله بعض الناس وما فعله بعض المحدثين بعد ذلك من المبالغة في الإثبات والدخول في هذه الأمور، يعني هذا كان يكرهه الإمام مالك رحمه الله وكبار أصحابه، كانوا يكرهون هذه الطريقة ولا يحبونها ويستنكفون منها، لأنها قد تصور في أذهان الناس صورة جسم لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علو كبير، فيتخيل الله، الإنسان يتخيل الله عز وجل كأنه يعني مثل أجسامنا، والله منزه عن ذلك. فقال السلف رحمه الله: فكل ما خطر ببالك فالله ليس هنالك. واضح؟ وحتى أسماء الله وصفاته التي وصف بها نفسه، حتى من ذكر اليد والقدم والعين وما إلى ذلك، فإننا نثبتها مع أننا ننفي كيفيتها تماما. وأفعاله نفس الشيء، كونه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وكونه يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وقوله سبحانه وتعالى فيأتيهم على غير الصورة التي يعرفون، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. فإننا نمرها كما جاءت من غير كيف. ما معنى قولنا من غير كيف؟ معنى قولنا من غير كيف أن الكيف غير متصور، لا أنه غير موجود، وإلا فالله عز وجل له صفة تليق بجلاله، نحن لا ندري كيفيتها. والقاعدة في هذا هي قاعدة الإمام مالك رحمه الله، التي رواها عدد كبير من علمائنا رحمه الله بالأسانيد الصحيحة المتصلة عنه وعن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحاصلها أن رجلا جاء إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ يعني أطرق الإمام مالك رحمه الله رأسه حتى علته الرحضاء، يعني كيف كان الإمام مالك رحمه الله يقدر الله حق قدره. ثم رفع رأسه فقال له: الاستواء معلوم، يعني هذه كلمة استوى من ناحية اللغة معروفة، يعني على عرشه، وكان فوق عرشه، لكن الكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم من الصحابة والتابعين ما كانوا يسألون عن هذه الأمور، ما جاء صحابي قط وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف كذا وكذا، كيف استوى الله على العرش، كيف فعل كذا وكذا من هذه الصفات كلها، بل كانوا يمرونها كما جاءت من غير أن يسألوا، ويفهمون أن الله ليس كمثله شيء وانتهى الأمر بكامل البساطة، وما كانوا يتأولون ويقول لا استوى يعني استولى، وخلق الله آدم بيديه يعني بقدرته، وينفون الصفات، لا يؤمنون أن لله صفات، أن لله صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، يؤمنون أن لله صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا قال ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، هذه المصطلحات يعني لو تركها لكان أفضل. منزه يعني أن الله منزه عن التركيبات والتحديدات والتقديرات وعن صفات المتحيزات ولواحق المحدثات، يعني أن الله يعني هذه كلها مصطلحات المتكلمين لكن معناها في الجملة صحيح. فلا نقول إن الله مركب، أصلا هذه المصطلحات خطأ، لكن نصف الله بما وصف به نفسه. والتحديدات نحدد لا نحدد، وليس من حقنا أن نحدد، إنما نصف الله بما وصف به نفسه، كيفما كانت هذه الصفة نصفها ثم نمرها كما جاءت من غير كيف، يعني من غير أن نكيف ذلك ونتصور شيء كيفية معينة. والتقديرات أيضا من غير أن نقدرها بشيء معين. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى والتقديرات منزه عن التركيبات والتحديدات والتقديرات وعن صفات المتحيزات. ما هي صفات المتحيزات؟ يقصد صفات المحدثات، الإنسان، الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ولواحق المحدثات، المحدثات هي المخلوقات. فالله سبحانه وتعالى كل ما هو من صفات المخلوقات هو منزه عنها، لكن هذا لا يقتضي، انتبهوا يا إخواني، هذا لا يعني كما يقوله المتكلمون أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته التي ذكرها في كتاب الكريم وفي السنة الصحيحة لأنها شابهت في الاسم صفة المخلوقات. فنقول مثلا يعني مثلا يأتي المتكلم يقول يد الله، يقول يعني قدرة الله أو قوة الله، يقول عين الله فينفي عنها صفة، عن هذه الصفة ينفي وجود هذه الصفة، ويتأولون كل الصفات التي وردت لله سبحانه وتعالى، ويتأولون أفعال الله فيقول إذا نزل يقول نزل أمره، استوى على العرش يقول استولى على العرش، يجيء قال يجيء أمره أو تجيء ملائكته أو كذا، وهكذا يعطلون الصفات كلها حتى يعطلوا سائر الصفات إلا صفات معينة يعدونها ستة أو سبعة أو حسب يعني حسب كلامهم. قال وهو خالق الموجودات، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ما هو موجود، فكل ما سوى الله عز وجل خلقه الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وكل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق. طيب قال وهو خالق الموجودات وما يجري عليها من التبديلات والتغييرات، واحد لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني كما قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيء مثيل له عز وجل، ومع ذلك فهذه الآية قد أثبتت أنه سميع بصير، يعني أن له سمعا وبصرا وغير ذلك من الصفات. فهذا أصل من أصول أهل السنة في الاعتدال في الإثبات والتنزيه. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله، على أمل أن نلتقي في الدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله.